عثرة جمعية علم التاريخ لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس الأحد ورقة استئناب تفتح الجرائم الكبرى التي ارتكبها أفراد أسرة باك جون هي الإصلاحيون المتعاقبون، وذلك في سبيل تسجيل دروس عميقة في صفحات التاريخ، تلك الدروس التي تثبت حقيقة أنه إذا ظهرت جماعة كثيرة من الخونة مثل السلالة الشكية باك جون هي داخل الأمة ولوحت بذراعية كما تشاء، قد تؤاري الأمة من المشقات والكوارث والذلة وتدفع الثمن الكالي. تتألف الورقة من العناوين الفرعية، وهي أولا أنجال الخونة المتجترون من الجد الخائن، وثانيا الجرائم الشرسة المعادية للتوحيد والتي ارتكبها الأب وابنته، وثالثا الرقم القياسي الجديد في العنف والذي سجلته أسرة ديكتاتوري، ورابعا السلالة الساكتة الأكثر خبصا، وتكشف كشفا داما وتدين بشتات الشكية باك جون هي التي أتت بما لا يحصى من الكوارث والخزي إلى أمتنا بإلتحانها إلى الدول الكبرى والمجابعة الأهلية والديكتاتورية الفاشية والسياسات السيئة المعادية للشعب وجهلها وأجزها وجورها وفسادها، وكذلك الجرائم الكبرى لأسرة الخائنة أسرة الإصلاح التي أنجبت الشكية الأكثر شرسة في الدنيا. لقد مات الخائن باك جون هي من رصاص مرؤوسه بعد الولاية بثمان أشهر سنة، وكذلك وقعت ابنتها باك جون هي في حاوية الحلاق بعد أن دست أنفها في الميدان السياسي بثمان أشهر سنة نتيجة رقصها على موائد شمانة، وذكرت أنه تحل يوما فيوما لحظة سينكتي فيها حبل الوريد لباك جون هي الأكثر شراسة في الدنيا، ويتلقى أفراد عائلتها الخبصة الحكم الثقيل للتاريخ والأمة.